صحيح. قال الإمام رحمه الله: هذا الحديث يدل على أن الملك لا يصل إلا هذا الحديث يدل على أن الملك لا يصل للمشتري إذا كان في البيع خيار. نعم طيب. قال الإمام رحمه الله: هذا الحديث يدل على أن الملك لا يحصل للمشتري إذا كان في البيع خيار. واختلف قول الشافعي فيه، يعني يقول مثلا لو, لو, لو, لو, لو باع سعيد على خالد هذا الثوب وقال له أنا لي الخيار 3 أيام، فهل للمشتري الذي أخذ الثوب يمكن له أن يبيع ولو جاء واحد كسبه؟ لا، حتى تنقضي الثلاثة الأيام البيع ما تم. ليه؟ لأنه شرط عليك، قال لك بعتك هذا الثوب ب10 ريال ولي الخيار 3 أيام، فهل في الثلاثة الأيام نحكم بالثوب أنه لك؟ لا، حتى تمضي الثلاثة الأيام، بعد الثلاثة الأيام بعد ذلك. نعم طيب. أن الخيار إذا كان لهما مثل خيار المكان وخيار الشرط إذا شرط لهما. أن الملك موقوف، أن الملك موقوف إلى أن تتم المدة. نعم. وإن تم البيع بينهما يحكم بأن الملك كان للمشتري. نعم. وما حصل من الزوائد في زمان الخيار فله. هيا انظر على ايش؟ على استنتاج العلماء على هذا الحديث. قال مثلا زيد باع على سعيد اتانا، يعني كنت الحمال او فرسا او ناقة، وقال له لي الخيار 3 أيام. نعم، بعد 3 أيام انقضت 3 أيام ولم يبيع، صح البيع لمن؟ صح البيع للمشتري. طيب، في المدة هذه 3 أيام حصل للمبيع الناقة، حصل أن ولدت أو مثلا حصل فيها حليب أو حصل فيها زيادة من زيادة، نحكم بأن هذه الزيادة لمن؟ إذا تم البيع نحكم على أنها للمشتري خلاص، وإذا ما تم البيع نحكم بأنها لمن؟ للبائع. جاء البائع وقال أنا ما أبغى فيه، هذه زيادة له. ليه؟ لأنه شرط على أنه حتى تم 3 أيام، وهذا الشيء حصل في 3 أيام، فإن تم البيع فهو لمن؟ للمشتري، وإن لم يتم البيع فهو للبائع. نعم طيب. وإن فسح الأخذ يحكم بأن الملك كان للبائع. نعم، كان للبائع كيف للبائع؟ كان للبائع. نعم. وله الزوائد. بدل أنا زيد باع خالدا دجاجة، باعه دجاجة في 3 أيام، الدجاجة جابت بيضتين وقت الخيار، جاء قال له يا شيخ أنا خلاص أنا بعتك الدجاجة خلاص البيع لك، صار أصبحت البيضتان لمن؟ للمشتري، لأنه قال أنا قد بعته خلاص، أنا أتممت البيع ما أبغى أرجع فيه، نحكم البيضتين لمن؟ التي حصلت في مدة الخيار للمشتري. وإن جاء قال له لا والله يا شيخ أنا أبغى حقي، ها البيضتين ترجع مع المباع. نعم طيب. وتصرف المشتري فيه غير نافذة، غير إيه؟ غير نافذ. يعني لو أن المشتري في حالة 3 أيام باع السلعة، هل ينفذ بيعه؟ لا ينفذ. ليه؟ يقول أبويا ما غلبك، كيف تبيع شيء وأنا لي الخيار؟ لا تبيع الشيء إلا بعد أن تنقضي المدة. نعم. وتصرف المشتري فيه غير نافذ في مدة الخيار. نعم. وتصرف البائع نافذ وهو قسط للبائع من جهته. نعم، هذا إذا تم البيع. نعم. وإن كان الخيار لأحدهما فالملك لمن له الخيار. نعم. ولا ينفذ تصرف الآخر فيه قبل مضي الخيار. لا ينفذ إلا حتى تمضي مدة الخيار. نعم. أما من له الخيار إذا تصرف فإن كان الخيار للبائع فتصرفه نافذ. نعم. إذا كان أنا المشتري أنا اللي اخترت ثلاثة أيام والبايع قال لي أنا ما خلاص أنا بعت قلت له أنا لي ثلاثة أيام تديني ثلاثة أيام ها. فإذا أنا بعته بعد يوم خلاص يعني معناته اخترت الإيه اخترت البيع نافذ. إذا كان الخيار لي وأنا بعته نافذ. ليه؟ لأن البائع قال لي أنا ليس لي خيار، أنا قد بعتك ما أرد خلاص. وأنا قلت له لا إلا بعد ثلاثة أيام، أنا لي خيار ثلاثة أيام. فإذا بعته بعد يوم بعته الشيء الذي اشتريته بعد يوم، إيش معناته؟ معناته أني رضيت بالإيه رضيت بالبيع، فإذا صار البيع نافذة. إذا كان الخيار من جهة، إذا كان الخيار لي أنا ليس للبايع. نعم. طيب. وإن كان الخيار للبائع فتصرفه نافذ وفسخ من جهته. إيوه. لمن له الخيار؟ لمن له الخيار؟ نعم. وإن كان للمشتري فتصرفه نافذ وهو إجازة. نعم. وإلزام للبائع. أنه أجاز الإيه؟ أنه أجاز البيع. نعم. وإلزام للبائع. نعم. قد اشترى النبي صلى الله عليه وسلم بقرا من عمرين. قد اشترى أن يسلم بكرا يعني جملا صغيرا جملا شابا. البكر يعني الجمل الشاب، بكرا يعني الجمل الشاب. نعم. فقال لعبد الله بن عمر هو لك يا عبد الله بن عمر تصنع به ما شئت. فكان هذا حبة قبل التفرق. نعم. قال طاووس بمن يشتري السلعة على الرديء. يقول أن الرسول اشترى يزيدي. قد اشترى النبي صلى الله عليه وسلم بكرا من عمر فقال لعبد الله بن عمر هو لك يا عبد الله بن عمر تصنع به ما شئت. يعني أن الرسول اشترى من سيدنا عمر بن الخطاب بكرا يعني جبلا شابا، ثم الرسول في حال ما اشتراه قال هو لك يا من يا عبد الله بن عمر، اعطاه لابن سيدنا عمر. فصار هذا التصرف من الرسول يعني على انه اجاز البيع وليس له خيار صلوات الله وسلامه عليه. نعم. فكان هذا هبة قبل التفرق. نعم. قال طاووس بمن يشتري السلعة على الرديء. قال طاووس من كبار التابعين من تابعين الصحابة يعني القرن يعني بعد الصحابة ما رأى الرسول عليه الصلاة والسلام. طاووس بن كيسان. نعم. قال طاووس بمن يشتري السلعة على الرضي ثم باع على اليسير على الرضا يعني ما في إكراه، ما في بالقوة. الرسول اشترى من سيدنا عمر، اشترى منه بكرا يعني جبلا شابا ها من غير أن سيدنا عمر يجبر الرسول في شرائه، ثم أعطاه للرسول لسيدنا عبد الله بن عمر. فهذه فيه إجازة على إيه؟ على أنه أجاز الإيه؟ أجاز المشتري أجاز البيع. نعم. قال داود بمن يشتري السلعة على الرضا ثم باعها وجبت له والربح له. نعم. قال أخبرنا عبد الواحد بن عمر. هنا في فلوس واحد رمى فلوس 10 مدري 11 ريال. الجماعة يقولك الفقير عطير الفقير، الفقير منهم أعطي له إذا كانوا مرضوا مع بعضهم. نعم. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين: الأمر الثاني في ذكر الخسر والحساب والشفاعة والصراط ومتعلقاتها ويشتمل على فصول. الفصل الأول في الخسر وغيره. أخرج الشيخان: إنكم ملاق الله حفاة أراتا غرلا. يعني على الرسول عليه السلام يخبرنا أنكم معشر الخلق ويخاطب المؤمنين عليه الصلاة والسلام. نعم. إيش يقول يا سيدي؟ إنكم ملاق الله بعدين حفاةً ما في نعل في أرجلكم ها عراةً ليس عليكم ثياب غرلاً يعني على أن الوصل التي خرجت من ذكرك يا أيها الإنسان في الختان ترجع، الوصل التي خرجت في الختان ترجع. يقول فلان غرلا، غرلا يعني ما قتل، ما قتل. بعدين أي بضم المؤجمة وإسكان الراء جمع أقرال وهو الأقلب، وهو الأقلب. يقول فلان أقلب يعني ما اقتتل، يعني باقية الغلبة. وهذا يشهد له يعني يهد له قوله تعالى نعم فما بدأنا أول خلق نعيده. القرآن ايش يقول؟ يقول كما بدأنا أول خلق يعني إذا يوم القيامة نعيدكم مثل ما خلقناكم أولا، مثل ما خلقناكم أولا. أنت لما خرجت من بطن أمك هل عليك ثوب؟ ها ولا عاري؟ عاري. وحق الختان موجود معك ولا كان موجود؟ الغلبة ذيك الزايدة التي فوق الذكر نعم موجود. كل شيء كما خلقنا أول نعيده نعم سبحانه وتعالى. زاد في رواية مشاتا، زاد في رواية مشاتا، مشاتا يعني علكم ليس براكبين، ليس براكبين نعم. وفي رواية لهما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فقلت الرجال والنساء جميعا. السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كيف يا رسول الله الرجال والنساء ها يحشرون يوم القيامة نعم جمع راه كيف الرسول ايش قال لها عليه الصلاة والسلام؟ ها فقلت الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض، ينظر بعضهم إلى بعض نعم. قال الأمر أشد من أن يخ... قال عليه السلام الأمر أشد من إيه؟ أن يهمهم. أن إيه؟ أن يهمهم. أن يهمهم. شوف يعني قال في ذلك الوقت بالله لو نسأل الله السلام لو أناسا نسأل الله السلام لنا ولكم، لو أناسا احترق عليهم بيتهم واحترقت ثيابهم وليس عندهم ثياب وكلهم صاروا عراة، هل في ذلك الوقت في نفس ينظر إلى المرأة ها في وقع المصيبة؟ في وقع المصيبة هل في نفس ينظر الرجل إلى المرأة في ذلك الوقت؟ السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها لما الرسول قال عليه السلام يعني على أن تبعثون برا وبعراة إلى آخره، فحتى حتى الذي خرج في الختان يرجع، حتى الذي خرج من ذكرك في الختان يرجع، الغلفة ترجع كما بدأنا أول خلق مثل ما خرجتم بدون أمهاتكم ترجعون، الغلفة ترجع. ويبعثون الناس كلهم إلى الله سبحانه وتعالى عرادا غرادا غرلا إلى آخره. سيدة عائشة فهمت على أن ربما الرجال ينظرون إلى النساء فقالها الأمر أهم، زي الإنسان لما يكون وقعت عليه مصيبة هل في ذلك الوقت هو مهتم بمصيبة ولا يطالع في مرأة يبغى يقضي حاجة ها؟ مهتم بالإيه؟ مهتم بالأمر، الأمر أكثر من ذلك. أسأل الله أن يخفف عنا ويعفو عنا ويسامحنا نعم. وفي أخرى صحيحة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها وفي رواية أخرى صحيحة صحيحة صفة لإيه؟ صفة. وفي رواية هذه رواية وفي رواية حديث ثاني رواية صحيحة أخرى نعم. وفي أخرى صحيحة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها فقلت وسوءته ينظر. الرواية الأولى يقول على أن السيدة عائشة تعجبت، الرواية الثانية يقول على أن السيدة أم سلمة التي تعجبت قالت وسوءته وما في واو وسوءته و يعني زي مثلا تتعجب وسوءته وتتعجب كيف قال كيف أنا أبعث يوم القيامة عارية والناس والرجال عراة والناس عراة وسوءته صار الناس ينظرون إلى سوءتي فالرسول إيش قال لها؟ فقلت وسوءته ينظر بعضنا إلى بعض نعم. فقال صلى الله عليه وسلم نعم. شغل الناس شغل الناس لإيه؟ الأمر الذي جاءهم وهو جمعهم إلى الله سبحانه وتعالى. في ذلك الوقت هم مفكرون إلى أن ينظروا إلى أدبار بعضهم بعضا وإلا زي الحين لما يجي تكون أنت في بيتك وكذا ويأتيك الأمر من الحاكم ها يجمعوك جمع في ذلك الوقت أنت مشغول عن أنك تطالع في فرجة ولا في زينة ولا في شيء ها عقلك منشغل بإيه بالهم الذي أدى نسأل الله أن يقل همنا. نعم طيب. قلت وما يشغلهم؟ قال نصر الصحائف فيها مثاقيل الزر ومثاقيل الحردال. شفت قال الرسول عليه السلام قال ما يشغلهم يعني معناته أن هناك شيء يشغلهم ما ينظرون إلى بعضهم بعضا. ما هو؟ قال الصحائف الأوراق اللي مكتوب فيها كل شيء حتى الخردلة حتى الذنب الذي صغير مكتوب الحسنة الصغيرة مكتوبة كل وعزمنا كل إنسان طائره في عنقه الصحيفة بنفسها تقوم بنفسها تروح على صدر فلان بنفسها مكتوب عليه وعزمنا كل إنسان طائره اقرأ كتابك اقرأ شوف ذنوبك هنا موجودة حسنها عليك وأنت تضحك تلعب في الدنيا تلحق وتلعب وتفاخر وكذا وكذا وكذا. نعم طيب. وفي أخرى صحيحة عن سودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنها فقالت يبصر بعضنا بعضا قال شغل وفي رواية ثالثة أن القائلة ما هي السيدة عائشة ولا السيدة أم سلمة إنما هي سودة بنت زمعة الزوجة التي زوجها الرسول بعد السيدة الكبرى خديجة رضي الله تعالى عنها بعد أن مات السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها تزوج بسودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنه كلهم قرشيات لم يكن للرسول مرأة غير قرش كلهم عربيات ومنهم قرشيات نعم ولم يكن منهم إلا واحدة من بني إيش التي من بني عربية ليست قرشية وصفية اليهودية رضي الله تعالى عنه التي كان أبوها يهودية لكنها أسلمت رضي الله تعالى عنها وأحبت الرسول حبا عظيما رضي الله تعالى عنهن. نعم طيب. فقالت يبصر بعضنا بعضا. نعم. قال شغل الناس لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. ذكر لها الرسول لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني عن المطالعة. خلينا دحين بلا بعد. تقول تعال شو وجهت تعال شو الفرجة. يقول ما فرجة خليني فهمي. الهم هذا الرجال شو الصحيفة يشتغلون. نسأل الله أن يتوب علينا ويمحو عنا ويسامحنا إن شاء الله ويحاسب إن شاء الله نطلب منه كمان ولا يحاسبنا نسأل أنه لا يحاسبنا ويعفو عنا بعفوه وكرمه. نعم. وفي أخرى صحيحة أيضا فقالت امرأتكم يا رسول الله فكيف يرى بعضنا بعضا فكيف يرى بعضنا بعضا يعني قيل على أن مرأة لم تكن من أزواجه عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله كيف يرى بعضنا بعضا كيف يرى بعضنا بعضا. نعم فقال إن الأبصار شاخصة فرفع بصره إلى السماء شوف صارفة أبصارها إلى الإيه إن الأبصار شاخصة فرفع بصره إلى السماء صرف الله أبصارها إلى السماء يعني تنظر إلى فوق ما تنظر إلى الإيه تنظر إلى الأمر المهم زي لما يجيك شيء أمر أدهجك كيف تسوي تطالع كده يعني الواحد ينفنخ نسأل الله أن يعفو عنه. نعم. فقالت يا رسول الله يقول يا شيخ إيش دهاك يقول لك شوف يقول الأمر يقول دحين تعال ودحين الإنسان جاله شاغل يشغله جاءه شاغل يشغله. نعم. فقالت يا رسول الله ادع الله أن يستر عورتي قال اللهم استر عورتها. نعم شوف النساء الطيبات شوف حتى في هذا الموقف تقول يا رسول الله اسأل الله أن يستر عورتي اليوم تخلي من جوا تخلي زي البالطو زي الجبة كده مشروق من أول لآخر والسروال بس فوق على كده بس السروال هنا على كده وتجي عند البياع تدخل جوه في المحل اذا كان هو ولد امرد ولا وهذول البياعين دحين صاروا يشوفوا ما يجيبوا صبيان الا المرد المرد حتى النساء يقبلوا. نسأل الله السلام وسأل أن يردنا على دين الصحيح ويرد المرؤات للرجال. راحت المرؤات، راحوا أصحاب المرؤات، راحوا الرجال. نسأل الله السلام. يقول الشاعر: مررت على مرؤاتي وهي تبكي، فقلت على ما تنتحب الفتاة، فقالت: كيف لا أبكي وأهلي دون خلق الله. أهل المرؤات ماتوا، في مرؤات الآن ما في مرؤات. نسأل الله السلام، نسأل الله السلام. نعم والله حقين. واحد يقول مر في أيام أجابوا الدولة التركية، أجابوا هذوك على الناؤوت، يعني كانوا جن، كانوا شديدين، يبغوا يحط على مكة، وكانوا كانوا يسووا أذية. مرت من الرقوبة، وكانوا وراها أتراك، فجاءت على ناس كانوا جالسين في الرقوبة من أهالي مكة. قالت: يا للنخوة، شو هذول التابعين؟ قالوا: يا أمي، أنت أدخلي الجسم دي، الرقوبة ما لك شغل. دخلوا الرقوبة وتابعوها الأدراك، تابعتها الرجال النخوة، ما عاد خرجوا الأتراك من المهم، ما دخلوا. الله حقاني واحد، قالت لك: قالوا: يا أمي ستة، أدخلي ما لك شغل. شوف المرؤات راح، أصحاب المرؤات الآن يشوف مرات ويحب بحقيها كمان، ويبغى يفسد وجهه، يعني شوف زوجة دي مليحة. نسأل الله السلام. شو المروءة فين؟ المروءة وصلت. نسأل الله أن يكفينا الشر ويردنا إلى ديننا الصحيح ويجعلنا نعمل به. نعم طيب. والشيخان: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء أفرى. يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء أفرى. نعم, نعم. أي ليس بياضها بالناس، ليس عفراء، عفراء يقول نعم. ليس بياضها معنى عفراء، يعني ليس بياضها بالناس، يعني الذي إيش بخيل يعني للأعين. نعم. يوم تبدل الأرض غير الأرض. الله في القرآن يقول، هذا حديث يفسر القرآن، يوم تبدل الأرض غير الأرض، غير الأرض. شوف. نعم. فرصة النقي وهو الخبز الأبيض. نعم. ليس فيها علم لأحد، ليس فيها علم لأحد، ليس فيها ملك لأحد. الأرض من؟ أرض الله سبحانه وتعالى. نعم. لمن الملك اليوم؟ ما في أحد، ولا في أحد يجاوبه سبحانه وتعالى. هو يرد على نفسه الملك لله الواحد القهار. فين الراحة؟ الناس راحت خلاص، كردوا الأرض، راحوا تراب. نعم. وفي رواية: معلم وهو بفتح الميم ما يجعل علامة للطريق أو الحد. العلامة الحد، يحط علامة هنا، هذا ركن الأرض، وهذا ركن الأرض، هذا ركن الأرض. الأرض لله، الأرض لله. وعباد الله فين؟ راحوا في أرض الله، رجعوا في أرض الله. التراب اللي خلق منه سيدنا آدم رجع في محله، رجع في إيه؟ في محله. نعم. انت شو الميت بعد سنة تعال في قبره، إن كان الأرض حارة ستة أشهر وما في شيء، حفظ قبورنا هذه حتى الدنيا عنها، ستة أشهر وما في شيء، زي الخيط يجو اتقوا زي الخيط الهيكل العظيم. نسأل الله السلام. الله أكبر، الله أكبر. نسأل الله أن يعفو عنا ويسامحنا. إن الإنسان لكفور شديد.